खराब, मारे तू खराब। अरे रिशु, عندك رسالة صحيحة للقيم؟ أي هل تستعملين الأذكار الموجودة في هذه الرسالة في كل مناسبة؟ سؤالي، هل أنت تقرأين الأذكار المذكورة في رسالة صحيح الكلم الطيب كل ذكر في محله المشروع، هل تفهمين ذلك؟ هذا مثال، لكن أنا مسألك الله يهديك، كل الأذكار هي عم تستعمليها؟ كل شيء موجود في الكتاب لازم تقرأي بالمناسبة التي شرع الذكر فيها. أيوة، ما هو بصورة خاصة لما بتنامي، لما بتستيقظي، لما بتدخلي الحمام، لما بتخرجي من الحمام، لما بتخرجي من الدار، لما بتدخلي السوق، هذه كلها أشياء هي عبارة عن محصنات للمسلم من وساوس الشياطين. هذا هو العلاج. تسمي العلاج الوقيه، ولا تعملي مثل المريض ياخذ الرشيته من الطبيب ويحطها على الرف، يظل هو مريض. اقرأي آية الكرسي منيحة. المهم انه لما بتنامي تقرأي آية الكرسي وتقرأي قل يا الكافرون وقل هو الله أحد قل أعوذ بالفلق قل أعوذ بالناس، يعني كل الأذكار الموجودة في صحيح الكلم وهي كلها صحيحة، بينما الأذكار النووي أولا مطولة ثم فيها أشياء غير صحيحة يتبلبل ذهن المسلم بكثرتها. أما هي رسالة صحيح الكلم مختصر مفيد وصحيح. أكيد. لا، أنت لا تفكري بالموضوع، بس اذكر الله، لأن الله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خلاص، أنت لا تهتمي بالوسوسة، لأن هاي الشيطان بيحاول يضر الإنسان. ولا بختم الحديث معك بحديث نبوي، جاءوا عند الرسول عليه السلام، قالوا له يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا ما يعظم على أحدنا أن يتحدث به. هل تفهمين هذا الكلام؟ أنا مشهدي فهمتي الكلام؟ الله يعلم كيفك أنت متعبه، ولذلك اسمعي لي الوقت ضيق، تسأليني غير ذلك. افهمي علي زعماء لي، أنا ذكرت لك طرف من الحديث وسألتك هل تفهمين هذا الكلام؟ ما جاوبتيني، عم تحكي عن نفسك. أنا بدي أحكي كلمة من الحديث واطمئن إنك فهمتي لحتى أكمل لك الحديث، أما إذا ما فهمتي أول وما تفهمي آخره. انتبهتي علي؟ الآن لما بسألك جاوبيني. الآن بقول لك إجوا بعض أصحاب الرسول عليه السلام قالوا له يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعاظم عليه أن يتحدث به. تفهمين هذا الكلام؟ قال لهم عليه السلام أوقد وجدتم ذلك؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ذاك محض الإيمان. طيب مات الحديث فهمتي؟ ايوه ولذلك انت لا تستسلمي للوساوس، اطرديها، وكل ما جاءك الوسواس اقرأي سورة الإخلاص. عرفتيها؟ ايوه. لا لا هو ما في ثلاث مرات، كل ما حضرك الوسواس ترديه بقراءة سورة الإخلاص والسلام عليكم. آمين. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. طيب. حياك الله. جزاك الله خير في مغازلة الإسلام والمنزل. الله يحفظك. الحمد لله بخير. أنا جاي من السعودية. أهلا مرحبا. جزاك الله الله يحييك. وياك وين راح تصلي بكره؟ ها؟ وين راح تصلي؟ وين يا شيخ؟ وين راح تصلي؟ بتصلي في مسجد صلاح الدين في الدوار الرابع. دوار الرابع؟ ايوه. ان شاء الله اهلا وسهلا. حياك الله يا شيخ. السلام عليكم.